الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، دروس وعبر من الهجرة النبوية. من أول الدروس الظاهرة جدا في الهجرة النبوية التضحية والبذل من أجل هذا الدين الكريم. هذه أم سلمة تحكي لنا قصة هجرتها. قالت: لما أراد أبو سلمة أن يهاجر رحل بعيرا له وأجلسني عليه أنا وابني سلمة. قال: فجاء بنو المغيرة فأخذوني وقالوا له: والله لا نترك ابنتنا تسيح معك في البلاد، هذه نفسك غلبتنا عليها. فأخذوني ومنعوني أن أهاجر معه. قال: فغضب عند ذلك بنو سلمة بن عبد الأسد، وجاءوا وأخذوا ابني مني وقالوا: لا نترك ابننا معها إذ منعتموها أن تهاجر مع صاحبها. قال: فتجاذب الولد حتى خلعوا يد ابني في يدهم. قال: وما منع ذلك أبو سلمة أن يهاجر؟ فهاجر وترك زوجته وابنه، لأن دين الله أعز وأغلى من كل أموال الدنيا، وإذا بها تخرج كل يوم تبكي حولا كاملا. مر حول كامل وفي هذه المحنة الشديدة، فبعد ذلك رقوا لها وقالوا: الحقي بصاحبك. فهاجرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك مصعب رضي الله عنه، صهيب الرومي عفوا، صهيب لما أراد أن يهاجر جاءه المشركون وقالوا: والله لا نتركك تهاجر أبدا، جئتنا صعلوقا لا مال لك فكثر مالك عندنا. فقال لهم: أرأيتم لو خليت لكم مالي تتركوني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: مالي في المكان الفلاني. فأخذوا ماله كله وهاجر إلى الله صفر اليدين، لكنه ربح ربحا ليس مثله ربح، ربح الدار الآخرة، وربح إيمانا يزداد كل يوم برؤية رسول الله وبالثبات على الدين. فإذا برسول الله يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وهذه رسالة صغيرة يسيرة للشباب: لا تظن بأي شيء تملكه من أجل هذا الدين، قد يتعارض مع مبادئ دينك التي تربيت عليها، يتعارض معه وظيفة معينة، أو جاء معين أو زواج من فلانة الجميلة، ولكن هناك عقبات محرمة، هل تمضي فيها أم تتركها لله رب العالمين؟ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، مصعب رضي الله تعالى عنه هاجر ونزل على أسعد بن زرارة وأخذ أسعد ودخل بيوت الأنصار جميعا حتى أدخلها في الإسلام. ومن بركات حمله لهذا الدين هو شاب مبارك دخل وجهاء الخلق في الدين بسببه. كان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ هما سيدا بني عبد الأشهل رضي الله عنهما. جلس سعد بن معاذ مع أسيد بن حضير فقال له: يا أسيد، اذهب إلى هذين الرجلين اللذين جاء يسفي أحلامنا ويسب آلهتنا، فمرهما فليعتزلانا، والله لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لكفيت كذلك. فأخذ أسيد بن حضير حربته ويشتط غضبا وذهب كما يظن إلى عدو من أعداء الله له، ولكن يشاء الله تعالى العدو ينقلب إلى صديق بل إلى حميم ويدخل في دين الله رب العالمين. لما رآه أسعد بن زرارة قادما من بعيد قال: يا مصعب، جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه، حتى يتعلم الناس أن البركة في الصدق في القول والعمل، أما الكلام الكثير الذي لا يخرج من القلوب فلا يصل أبدا إلى القلوب. وإن زين بكثير من العبارات فالكلام الذي يخرج من القلب يدخل بإذن الله في القلب، خاصة مع الإخلاص لله رب العالمين. فجاء وقف عليهما وجعل يشتمهما ويسبهما ويقول لهما: اعتزلانا لو كانت لأنفسكما حاجة، لو كان لكما بأنفسكما حاجة اعتزلانا، يعني وإلا قتلناكما. فقال مصعب: أو تجلس فتسمع، إن سمعت شيئا يسرك كان الذي تحب، وإن سمعت منا شيئا تكرهه كففنا عنك ما تكره. وهذا بركة الله تعالى للعبد، أن يكون شابا حديث السن ولكنه موفق، عنده لباقة وأسلوب حسن لله رب العالمين، يستعمل ذلك في الدعوة إلى الله، ليس في الكذب على الخلق وفي التدليس عليهم وترويج السلع بلا قيمة وغير ذلك مما يراه الخلق، بل يستعمل لباقته وثقافته وأسلوبه الحسن في الدلالة على الله رب العالمين. ولا يوجد أجل من هذا، فما أعظم الدعوة إلى الله رب العرش العظيم. قال: أنصفت. فجلس وركز حربته وجعل مصعب يتلو القرآن الكريم ليتعلم الناس أن أبرك ما تدعو به وإليه هو كتاب الله، يتلو عليه القرآن ويذكر له بعض كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أسعد ومصعب: والله عرفنا الإسلام في وجهه في إشراق وتهلله قبل أن ينطق به. فلما أتم مصعب كلامه قال: والله إن هذا الدين حسن، ماذا تفعلان إذا دخلتما في هذا الدين؟ قال: لو تغتسل تنطق شهادة الحق ثم تغتسل وتصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم قال لهما: إن ورائي رجل لو أسلم لن يتخلف أحد من قومه عن الإسلام، وسأرسله إليكم، سعد بن معاذ. فرجع أسيد إلى مجلس سعد سبحانك ربي ما أعظمك. الدين نور والإسلام بركات تعلو وجه العبد، والله ولو كان أسود دميما أشد سوادا من الليل البهيم، ولكن نور الإيمان يكسو الوجوه ويعلوها خاصة مع الصدق مع الله. رآه سعد قادم من بعيد فقال: أقسم بالله لقد جاء أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وجه تغير بعدما كان يسجد للات والعزى سجد لله الواحد الأحد، بعدما كان يقسم بآبائه يقسم برب العالمين، بعدما كان يأكل الربا حرم على نفسه الربا بيسر وسهولة لأن الإسلام حرم ذلك، فإذا به يقول له: ماذا فعلت؟ قال: كلمت الرجلين وقال لي: نفعل ما تحب، ولكني علمت أن بني فلان خرجوا يريد أن يقتلوا أسعد ابن زرارة لعلمهما أنه ابن خالتك ليخفروك في ذمتك، فغضب وأخذ حربته ليدافع عن ابن خالته وذهب إليهما، فوجداهما مطمئنين جالسين في أمان وطمأنينة، فعلم أنها حيلة من أسيد بن حضير كي يسمع منهما، فجعل يسبهما ويشتمهما بأقبح الشتائم، فقال أيضا مصعب له في كلام الواثق من ربه أن الله ينصر هذا الدين وسيعليه ويرفعه لأن رسوله أخبره بذلك، قال: أو تجلس يا سعد فتسمع منا، فإن سمعت الذي تحب كان ذاك، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. فجعل يعرض عليه الدين ويعرض عليه الإسلام في أسلوب ماتئ رائع جميل، في يسر وسهولة ليس فيه تعقيدات أهل زماننا عندما يرون أحدا من الخلق يريد أن يدخل في الإسلام يضعون عقبات في طريقه، هذه العقبات قد تجعله ينقلب على عقبيه سريعا. قال: لما سمع كلامه المبارك قال: أنصفت، والله ما أجمل هذا الدين، ماذا تفعلان إذا دخلتما فيه؟ قال: لو تنطق شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تغتسل وتصلي ركعتين. فعلى هذا السيد العظيم ذلك ورجع إلى قومه فجمعه، جمع بني عبد الأشهل وقال لهم: يا بني عبد الأشهل أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: اعلموا أني دخلت في الإسلام وشهدت شهادة الحق، واعلموا أن كلام رجالكم ونساءكم وكباركم وصغاركم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين، فكلهم أسلموا في حينها، وهذه بركة عظيمة جدا لا تدانيها بركة. يأتي سعد بن معاذ وكل بني عبد الأشهل في ميزانه، بل كلهم ومعهم سعد وأسيد وغيرهم وغيرهم كلهم يأتون يوم القيامة في ميزان مصعب رضي الله عنه. وصدق رسول الله حيث قال: الدال على الخير كفاعله. فاللهم إنا نسألك أن تستعملنا وتستعمل شباب الأمة في الدلالة عليك وفي الهدى والحق والخير يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الدروس العظيمة من الهجرة النبوية صدق الاعتماد على الله وحسن التخطيط، فهذا واضح جدا في هجرة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ما هاجر هكذا هو سيد المتوكلين على الله، ما ترك الأسباب كحال كثير من طوائف زماننا، فالناس في زماننا في الأخذ بالأسباب طرفان، والوسط هم أهل السنة، طرف غلا في الأسباب واعتمد عليها وترك الاعتماد على الله، أو ضعف يقينه جدا في الاعتماد على ربه، وهذا حال أكثر الخلق إلا من رحم الله، وطرف اتهم الأسباب ويقول نتوكل على الله، وربنا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يأخذون بالأسباب، وهذا وذاك مخطئ ليس هناك إنصاف معه. والعدل كل العدل أن يعتمد المرء على ربه ويصدق في التوكل عليه في جلب كل خير ودفع كل شر، مع الأخذ بالأسباب، كل الأسباب المتاحة. هذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما أراد أن يخرج أولاً جاء ليخبر صاحبه أبا بكر بالهجرة في نحر الظهيرة، وهذا وقت لا يمشي فيه أحد في طرق مكة قط. ثانياً لما أراد أن يهاجر كذلك ما خرج في وضح النهار بل خرج في الليل. ثالثاً أمر من ينام على فراشه تعمية للمشركين، أمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه كي يعمي خبره على المشركين، وكذلك يؤدي الأمانات. ثالثاً لم يأخذ الطريق المسلوكة وهي الطريق التي يعهدها الناس، بل أخذ طريقاً معاكساً تماماً وهو طريق الساحل، ولم يذهب إليه مباشرةً بل ذهب إلى غار في جبل شاهق عظيم كمن فيه هو وأبو بكر 3 ليالٍ حتى هدأ الطلب وبدأ طريق الهجرة. وأيضاً لم يخرج بلا زاد ولم يخرج بلا دابة، بل كما قالت أمنا عائشة جهزناهما أحث الجهاز، أي أسرع الجهاز، وكذلك أخذ راحلتين علفهما أبو بكر 2 شهرين كاملين. ثم مع هذا كله أخذ دليلاً وإن كان كافراً لكنه أمين في هذا الأمر الذي يقوم به، فتوكل على الله وأخذ بهذا السبب العظيم، وأخذ دليلاً كافراً يدل على طرق بعيدة عن أعين الخلق، وهو مع ذلك وقبل ذلك معتمد على ربه وواثق من نصر الله له وإعلاء كلمة الله سبحانه. وهو الذي كان يقول وفي بطن مكة لما جاءه أصحابه يقولون له يا رسول الله ألا تدعو الله أن ينصرنا على المشركين، فجلس محمر وجهه وقال والله ليتمن الله هذا الأمر وليدخلنه بيت كل ما بي كل بيت مدر أو وبر بعز عزيز أو بذل ذليل صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا يجب على أمتنا أن تستفيد، تأخذ الأسباب، أسباب النصر والتمكين مع صدق الاعتماد على الله جل جلاله، فلو عادت الأمة إلى مثل هذا لأعزها الله ورفع رفعة عالية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لكل خير وألم بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم احفظها بحفظك يا رب العرش العظيم، واصرف عنها الفتن والغلاء وكل بلاء يا رب العالمين، واجعلها أمنا وأمانا هي وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دعوةً مباركةً إلا أجبتها. اللهم استعملنا لدينك حتى نلقاك وأنت عنا راضٍ، واصرف عنا الفتن والأمراض كلها يا رب العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.